مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فاعطاها او اشترى لها ثوب او مر باخت او باحد من قوم الحار. لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله ابدا انما اعدت عدتها وتعيات للرحيل من البيت حيث لا عود. لو علمت هذا. هذه احوالنا وهذا مجتمعنا. والله جل جلاله في عليين ينادي في كبرياء والعظمة. أرى الله وأرى الرحمن وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. أنا الله وأنا الرحمن وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. إن كريم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل ربه ذات يوم سؤالا وقال له يا رب اريد ان اعرف رفيقي في الجنة من هو. فاوحى الله اليه يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى ينتظر مرة فمر به رجل وحيا موسى وتبعه موسى وهو لا يعرف انه كليم الله موسى. وظل موسى يمشي وراءه حتى دخل الرجل بيتا وبالبيت امرأة عجوز مقعدة واذا بالرجل يخرج من جيبه ورقة بها لحم واخذ ينضج لها اللحم ويضعه في فمها الى ان اكلت وشبعت ثم قام فاحضر لها الماء فغسلت يديها ووجهها وتركها الرجل مودعا. فقال له موسى خذ يا اخي من هذه؟ قال له انها امي. قال له أرما تدعو الله لك؟ قال له يا أخي كلما أطعمتها طعاما أو سقيتها ماء دعت الله لي بدعوة واحدة لا تغيرها. قال له موسى وما تلك الدعوة؟ قال له الرجل تدعو لي دائما فتقول اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة. اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة. في الجنة لا إله إلا الله أنت الملك. أنت الملك. أنت مالك الملك وأنت ملك الملوك. يوم تموت الأم يوم تموت أمك يا ابن آدم تعلن السماء حالة الطوارئ وينادي عليك ملك من قبل الله تعالى ويقول يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. ماتت وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ماتت التي قطعتها وحرمتها. ماتت التي كذبتها وصدقت زوجتك. ماتت التي كنا نكرمك لأجلها اعمل صالحا نكرمك لأجلها. هذا هو دين محمد وتلك تعاليمه. الجنة تحت اقدام الامهات. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى يا هذا ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. ابشر الام يوم حضرت علقمة الوفاة وكان صحابيا ارسل اليه الحبيب المصطفى من يلقنه الشهادة وجلس الملقنون بجانب راس علقمة يلقنونه لا اله الا الله وعلقمة لا يتحرك بها لسانه. فقصوا على رسول الله ما حدث. فسأل الرسول سؤالا واحدا وهو الخبير ببواطن الامور. سأله لم يقل هل بلسانه شلل؟ لا. لم يقل هل فقد علقمة النطق؟ لا. لم يقل هل اصيب علقمة بالغيبوبة؟ لا. انما سأل الرسول سؤالا واحدا هل ام علقمة ما تزال على قيد الحياة؟ قالوا يا رسول الله انها على قيد الحياة. قال احضروها. اسمعوا الى الطبيب المعالج سيد الخلق. الرجل الذي قال فيه مولاه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال فيه خالقه وانك لعلى خلق عظيم. احضروا ام علقمة. احضروها. فحضرت. فقال لها يا ام علقمة كيف كان حال علقمة معك؟ قالت يا رسول الله كان يصدق زوجته ويكذبني. أعلمتم ما الذي منع لسانه وحبسه عن النطق؟ الشهادة. غضب قلب امه عليه. وما من انسان يحق امه الا ويبتلى بزوجة تشيبه قبل المشيب. وما من انسان يحق اباه يصيبه العذاب الأليم عند كبره. البر لا يبلى، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. حديث المصطفى، كلام الرسول. برواباكم تبركم ابناؤه. كان اثر ابو ابراهيم كافرا، ومع ذلك ظل ابراهيم بادب يدعوه الى الله: يا ابت، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت، وتأمل معي، أخاف أن يمسك، مش أن يعذبك الرحمن، أن يمسك، مجرد المزاد اخاف عليك منه، مجرد مساس النار. وابوه كافر، ولما اراد ان يقول له انك جاهل يا ابتي لم يرضى ان يقولها بصراحة، وراى فيها اساءة ادب. اتدرون ماذا قال له؟ يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أدب القرآن، يا أدب الأنبياء، يا أدب الأبناء مع الآباء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فماذا كان رد أبي؟ قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك. فماذا قال له ابراهيم وابوه يقول لارجمنك؟ قال ابراهيم: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. سلام عليك، سلام عليك. بر اباءكم تبركم ابناؤكم. فماذا كانت العاقبه وماذا كانت النتيجة؟ رأى ابراهيم انه يذبح ولده، فلما اسلم وسله للجبين قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. يا معشر الاخوة الاعزاء، واراد الرسول ان يختبر قلب ام علقمة فقال لها: يا ام علقمة، وحيث انه قد عصاك وجفاك، الا نجمع الحصب لنحرق به علقمة؟ وعندئذ انتفضت ام علقمة كالعصفور الوديع اذا بلله ماء النصر الغزير، وقالت: يا حبيب الله، احرق ابني